بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا البث المباشر لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد التلفزيون بنسبيرو بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، لا بد للإنسان أن يعمل وأن يتعب حتى يحصل أطيب الكسب، ولكن لا بد مع العمل من الإتقان والبراعة والوفاء بحق الصنعة، وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. ويجب على الإنسان دائما أن يعود يده على العطاء كما يعود لسانه على الكلام، ولا يكون العطاء بالمال وفقط، بل لعله نوع من الجهاد كمن يرمي بيده في سبيل الله، فلعلها إن فعلت دخل صاحبها في دعاء النبي لسعد ابن أبي وقاص وللأمة بأسرها حين قال له في غزوة أحد: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وعلى الأخ المؤمن أن الكسل آفة أعجزت الأطباء، وما بسقت فروع ندم إلا من بذرة كسل، ومن مل الحركة حرم البركة، ومن أضاع الفرصة تجرع الغصة، ومن أجل أمره إلى الغد لم يفلح إلى الأبد، وما حرم مبادر إلا في النادر. أيها الإخوة المؤمنين، معا نستفتح لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ شيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ